تفسير الآية 124 من سورة طه، يقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي ومن أعرض عن هداي، أي أعطى ظهره له والتفت وانصرف وابتعد وترك وأهمل بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وهدى الله تعالى يسمى ذكرا لأنه يتم من خلال كتبه، وآخرها القرآن العظيم والتي فيها الإسلام الذي فيه كل ما يذكر الناس بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم ليفعلوا ليسعدوا، وبكل شر وتعاسة ليتركوا حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لهم بمعنى الصيت الطيب، أي كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. فإن لمثل هذا المعرض بسبب إعراضه حتما بكل تأكيد بلا أي شك دائما حتى يتوب ويعود لربه ولإسلامه معيشة ضنكا، أي حياة دنيوية شاقة ضيقة عسيرة شديدة الضيق والعسر، بدرجة من الدرجات على قدر ما ترك من الإسلام بعضه أو كله، وعلى قدر شروره ومفاسده وأضراره. فهو دوما في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخرى سيكون له ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد له ولأمثاله، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي ونجمعه وأمثاله المعرضين محشورين متزاحمين متكدسين مهانين مذلولين يوم القيامة بعد بعثهم، أي إحيائهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم بعد كونهم ترابا، لينال ما يستحقه من عذاب لا يوصف في نار جهنم، بما يفيد أنه حينها يكون في منتهى الذلة والإهانة والانكسار والانكسار والعار والندامة والفضيحة والضعف في مقابل إعراضه الذي كان عليه في دنياه، ويكون في هذه الحالة من فظاعة الموقف والذهول والرعب الذي يصيبه وقتها أعمى، أي أعمى البصر كأنه لا يرى شيئا، وأعمى البصيرة أي أعمى عن الحجة، أي عاجزا عن الحجة التي يعتذر بها ويدافع بها عن نفسه، وذلك في مقابل أنه كان في دنياه أعمى البصيرة عن النظر في آيات الله التي في كتبه وفي كونه، والبصيرة هي إدراك العقل الذي به يتبصر، أي يرى ويدرك ويتدبر، أي كان أعمى العقل فلم يبصر الحق والعدل والخير والسعادة، فقد عمي عن اتباع أخلاق الإسلام في دنيا فتعس بالتالي فيها ثم في أخرى، وذلك لأنه قد عطل هذا العقل بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.